بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله، نعم، قد يؤذي الناس ربهم، والأذى يطلق على ما خف ضرره، ولكنهم لن يضروا الله شيئا، فهم يؤذونه حينما يكفرون به، وحينما يجعلون له شريكا، وحينما يسبون الدهر، لكنه لا يتضرر بذلك جل وعلا، لأنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، كما أخبر جل وعلا أنهم لن يضروا الله شيئا، ولكن يطلق الأذى، فهم يؤذون الله ويفعلون فعل المؤذي. وهذا كما قال أهل العلم: الإنسان قد يتأذى بما لا يضره، فربما، ولله المثل الأعلى، فربما لو رأيت رجلا يضرب رجلا أو يظلمه أو يفعل به فعلا تتأذى أنت من هذا المنظر، مع أنه لا يضرك لأنك لست راض ولم تفعله ولم تباشره. فالكفار يؤذون الله جل وعلا، ولكنهم لا يضرونه شيئا، لأنهم لن يبلغوا ضره فيضرونه، ولن يبلغوا نفعه فينفعونه، بل هو الغني القوي سبحانه وتعالى. ولكن الأذية هنا كما قال أهل العلم، قال ابن جرير الطبري: إن الذين يؤذون ربهم بمعصيتهم إياه وركوبهم ما حرم عليهم. وقال ابن كثير: يقول تعالى متهددا ومتوعدا من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك، وآذى رسوله بعيب أو تنقص عياذا بالله من ذلك. قال عكرمة في قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله، قال: نزلت في المصورين. يقول عكرمة: هذه نزلت في المصورين، لأنهم يريدون أن يضاهئوا خلق الله جل وعلا في التصوير، فهم يؤذون الله بذلك، لأن الله جل وعلا يقول: من ذا الذي يخلق كخلقي، فليخلق ذبابة أو ليخلق شعيرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يؤذون الله يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب أو شتم أو تنقص له أو لدينه أو ما يعود عليه بالأذى. فهم الذين يؤذون الله، سواء كان بأقوالهم كالذين يسبون الدهر، كما في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. قال ابن كثير: ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر، فعل بنا كذا وكذا، فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه، وإنما الفاعل لذلك هو الله عز وجل. وهكذا قرره الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من العلماء رحمهم الله، يعني أنهم يسبون الدهر ويقولون: فعل بنا كذا ونكبنا الدهر وكذا وكذا، وهذا سب لله، لأن الدهر ظرف لما قدره الله جل وعلا تجري فيه أقدار الله جل وعلا، والدهر لا يفعل شيئا وهو مسخر لما سخره الله له، فالدهر لا يفعل شيئا، فمن سب الدهر إنما يسب الله جل وعلا، فليحذر المسلم من هذا. وهذا يدخل فيه أيضا سب بعض الأيام أو بعض الساعات أو بعض الليالي، فبعض الناس يسب ذلك اليوم أو يلعن ذلك اليوم الذي عرف فيه فلان، أو يقول قبح الله ذلك اليوم الذي جعلني أقابل فلان أو فعل بي فلان أو كذا أو كذا أو تلك الساعة، وهذا كله من سب الله جل وعلا، لأن اليوم والليلة والساعة إنما هي ظرف لأقدار الله جل وعلا، والذي يدبر الأمر ويصرفه هو الله سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف ما إذا كان على سبيل الإخبار، إذا أخبر الإنسان أنه أن هذا اليوم كان يوما صعبا عليه أو شديدا على سبيل الإخبار وكان الأمر كذلك، هذا لا حرج فيه ولا يدخل في السب، كما قال جل وعلا: في يوم نحس مستمر، وصفه الله بالنحس واستمرار العذاب والعقوبة فيه، فهذا على سبيل الإخبار لا على سبيل إسناد الفعل إلى هذا اليوم وأنه هو الذي فعل بهم وفعل، فيجب التفريق بين الأمرين. يقول الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله، وكذلك أذية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتنقصه أو شتمه أو ذمه أو ذم دينه أو ذم أزواجه أو ذم أصحابه، هذا كله أذية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول ابن كثير: وقال العوفي عن ابن عباس في قوله يؤذون الله ورسوله، قال: نزلت في الذين طعنوا في تزويجه صفية بنت حيي بن أخطب. ثم قال: والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء، ومن آذاه فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله، كما قال الإمام أحمد، وساق حديث عبد الله بن المغفل المزني قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا. ومعنى غرضا يعني مرما أو محلا للطعن يطعن فيهم. لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذ الحديث. لكن هذا الحديث تكلم عليه أهل العلم، رواه الترمذي وغيره والإمام أحمد، وضعفه الترمذي وضعفه جمع من أهل العلم، وإن كان بعض معانيه حق لا شك فيها، وقد جاءت أحاديث أخرى تنهى، أو بل هذه الآية تنهى عن أذية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الله جل وعلا قد ترضى عن الصحابة وأكرمهم وزكاهم وعدلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أن من تعرض للصحابة أنه مخالف لأمر الله ورسوله وأنه عاص لله ورسوله. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: والذين يؤذون، وقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي ينسبون إليهم ما هم براء منه، لم يعملوه ولم يفعلوه. أولا بدأ الله عز وجل ببيان عقوبة وخطورة أذية الله جل وعلا وأذية رسوله، ولهذا توعد من فعل ذلك بقوله: لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ولعن الله هو الطرد والإبعاد من رحمته. فهؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله سواء بقول أو بفعل، لعنهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يعذبهم بما يسلط عليهم من يؤذيهم أو يقتلهم أو يفعل بهم ما يكون عقوبة معجلة، وفي الآخرة لهم عذاب مهين، أي يهين ويخزي ويذل من وقع به، وهذا يدل على شدته، نسأل الله العافية والسلامة. وقال: وأعد لهم، والإعداد هو التهيئة، أعد لهم يعني هيأ لهم وأرصد لهم في الآخرة عذابا يعمهم ويصيبهم، وهو عذاب يخزيهم ويذلهم ويجعل الصغار عليهم. ثم قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، بعد أن بين خطورة أذية الله ورسوله عطف عليه أذية المؤمنين، لأن المؤمنين والمؤمنات يؤمنون بالله ورسوله ويطيعون الله ورسوله، وأذيتهم إنما هي أذية لهم بسبب دينهم، وهؤلاء هم أولياء الله وعباد الله الذي كان مفروضا أن يحبوا وأن يتولوا، يتولاهم المسلم بدل أن يؤذيهم ويسبهم ويقع فيهم. ولهذا قال: بغير ما اكتسبوا، يعني بغير جناية موجبة لذلك، لكن لو أنه أوذي أحد بسبب فعله هو وجنايته، كان يكون مثلا قتل أحدا أو ضرب أحدا أو قذف أحدا فأوذي بسبب ذلك وأقيم عليه الحد، هذا بسبب الجناية، وهذا حكم الله جل وعلا بسبب كسبه وعمله، أو قطعت يد السارق أو نحو ذلك. ولكن المراد إذا أوذي من غير جرم وبغير ذنب، لأن من يؤذي المؤمنين هذا عدو لله ورسوله والمؤمنين، لأن حق المؤمنين الذين يؤمنون بالله ورسوله أن يحبوا وأن يتولاهم المسلم وأن يدافع عنهم. قال ابن كثير رحمه الله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، احتملوا بفعلهم هذا وتحملوا وفعلوا بهتانا، والبهتان هو أشد الكذب، حيث يقال في الإنسان أمرا ليس فيه لشدته ينبهت ويتحير من هذا الأمر الذي رمي به، فهو أشد من مجرد الكذب، بل هو أشد الكذب. قال: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وهذا البهت، وهذا هو البهت البين، أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم، فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال جل وعلا: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا بفعلهم هذا، والإثم المبين أي الإثم البين الظاهر الذي لا خفاء فيه، لأنه ظلم، ويدخل في ذلك أيضا غيبة المسلم والنميمة وما شابه ذلك. ولهذا أورد ابن كثير الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة أنه قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهكذا رواه الترمذي وسنده صحيح. وأيضا روى ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أي الربا أربى عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أربى الربا عند الله استحلال عرض ابن أم مسلم. ثم قرأ: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وجاء في بعض الألفاظ: أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. هذا يدل أيضا أنه لا يجوز للمسلم أن يغتاب أخاه المسلم، ولا يجوز له أيضا أن يقع فيه وأن يتكلم فيه وأن يذمه. نعم، إن رأى منه مخالفة يناصحه فيما بينه وبينه، وأما أن يجعل همه أخاه يقع فيه غيبة ونميمة وسبا وشتما، فهذا يدخل في أذية المؤمنين، ومن فعل ذلك فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومما يدخل في أذية الله كما قدمنا كلام أهل العلم أنه يدخل فيه أيضا القول، تدخل فيه جميع الأقوال التي فيها أذية لله جل وعلا أو الأفعال التي فيها أذية لله جل وعلا. ومن أعظم الأذية لله جل وعلا نسبة الولد له بأن يجعل له ولدا، لأن هذا من أعظم الذنوب وأكبر الذنوب، حتى إنه كادت السماوات أن تتفطر من هذا القول الخبيث، وأن تنشق الأرض من ذلك، وأن تخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا. فهذا من أنكر المنكر وأبطل الباطل، جعل الولد لله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وهو القائل جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد قالت ذلك النصارى، اليهود والنصارى، كما قال جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. كلهم زعموا الولد لله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد كفر الله جل وعلا من جعل له ولدا أو جعل له شريكا، فقال جل وعلا في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم قال: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وقال أيضا في نفس السورة في الآية 71 أو 72 من سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ليس بابن لله وليس بإله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فالذي يأكل الطعام ليس بإله، وهو يطعم ولا يطعم جل وعلا، فالذي يأكل الطعام هذا مخلوق. قال: كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. انظر يا نبينا أو انظر أيها المخاطب كيف نبين الآيات ونوضحها ونبينها بيانا ما بعده بيان وإيضاحا ما بعده إيضاح، ثم بعد ذلك يؤفكون عن الحق ويصرفون عن الحق ويقولون إن عيسى ثالث ثلاثة. ويقول جل وعلا في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلون في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. لا تغلو، لأن الغلو هو المبالغة في الشيء حتى يتجاوز حده، فيدخل فيه المبالغة في المدح والإطراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي مدحوا حتى تجاوزوا به الحد المشروع وجعلوه إلها. قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يقول جل وعلا: ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. لا تقولوا ثلاثة، لأن هذا كذب باطل شرك كفر. انتهوا عن ذلك خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال أيضا في سورة التوبة وقد قدمنا هذا، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهذه النصوص الكريمة العظيمة تبين أن من زعم لله ولدا أنه كافر بالله جل وعلا. وقد زعمت النصارى أن عيسى بن الله وأنه ثالث ثلاثة، ومن هنا يتبين أنه لا يجوز تهنئة الكفار ولا النصارى ولا غيرهم بأعيادهم، ومنهم عيد آخر السنة الذي هذا وقته هذه الأيام. لماذا؟ لأن تهنئتهم بذلك كأنه يبارك لهم هذا الكفر الذي قالوه وهذا الزعم الذي قالوه، إن الله اتخذ ولدا، وهذا لا يليق بالمؤمن أبدا، فلا تجوز تهنئتهم. بل حكى ابن القيم رحمه الله الإجماع فقال في أحكام أهل الذمة، قال: وأما التهنئة لشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، فحرام بالاتفاق قبل مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيدك مبارك أو تهنأ بالعيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. فلا تجوز تهنئتهم باتفاق المسلمين. وقد حكى هذا الاتفاق أيضا شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهذا محل اتفاق. والعلماء إذا اتفقوا وأجمعوا على أمر فهو الحق الذي يريده الله بلا شك ولا مرية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا أجمعت الأمة على أمر وجاء أحد يريد أن يقول بخلافه فهو محجوج بالاتفاق وبالإجماع الذي هو الحق، ولا يقبل قول أحد كائنا من كان إذا خالف الإجماع والاتفاق الذي اتفقت عليه أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على المسلم أن يحذر من هذا وأن يحذر إخوانه، وخاصة أولئك الذين يقيمون في بلاد الكفر، فعليهم أن يحذروا من هذا وأن يحذروا أبناءهم وأقرباءهم حتى لا يقعوا في سخط الله ويتعرضوا لعقوبته، لأن المؤمن ولاؤه لله جل وعلا وغيرته لله، ويغار من وصف الكفار له بالشريك أو بالولد، ويغضب من ذلك أشد الغضب، لأنهم آذوا ربه جل وعلا بهذه المقولة، وإن كانوا لا يضرون إلا أنفسهم. ونقتصر على هذه الآية ونعود إلى ما توقفنا عليه من الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن كثير في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد استوعب الأحاديث وذكر عددا كبيرا منها، وذكرنا شطرا منها في الدرس الماضي، ونكمل في هذا الدرس أيضا شيئا منها. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أننا ننتقي من هذه الأحاديث ونذكر ما صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كذلك حتى لو كان صحيحا إذا كان قد سبق حديث آخر بمعناه نكتفي بحديث واحد لكثرة الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله ورفع درجته في المهديين. وكان آخر ما قرأناه هو ما رواه الترمذي وإسماعيل القاضي وغيرهم، فكان مما بدأنا بقراءته عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه، أي عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلى الصلاة الثلث الآخر من الليل، لأن هذا الثلث هو الثلث الذي يتنزل فيه رب العزة والجلال وينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجلاله، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ ولهذا حري بك أيها المسلم أن تكون ممن يستيقظ آخر الليل ولو قبل أذان الفجر بنصف ساعة أو نحو ذلك، وتكون ممن يرفع أكف الضراعة إلى الله ويسأله من خير الدنيا والآخرة. وما أكثر الحوائج التي عندنا والمسائل التي نحتاج أن نسأل ربنا إياها، سواء في هداية القلوب أو هداية الذرية أو في الغنى أو في الثبات على الحق أو في تيسير الأعمال التي توصل إلى الجنة برحمة الله، والتنفير والصرف عن الأعمال التي توصل إلى النار وغير ذلك. كل واحد منا، أو تسأله أن يقضي دينك أو يغنيك من الفقر أو غير ذلك، لأن الله يقول: هل من سائل فأعطيه، ما قال هل من سائل كذا وكذا، فأطلق. سل الله ما شئت ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ كلنا أصحاب ذنوب، نحتاج إلى أن نقوم ونستغفر الله عز وجل من ذنوبنا التي نخطئها ونفعلها بالليل والنهار بأعيننا وألسنتنا وجوارحنا، وإلى الله المشتكى. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله ذكرا كثيرا. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ثم قال: هذا حديث حسن، ورواه الإمام أحمد، ولفظه: إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. هذا الحديث العظيم ذكر أبي أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: كم أجعل لك من صلاتي. والمراد بالصلاة هنا يا إخوان الدعاء. قال شيخ الإسلام بن تيمية إن أبي بن كعب كان قد خصص وقتا يدعو فيه، لأن الدعاء صلاة، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم. فكان أبي خصص وقتا يدعو فيه لله جل وعلا. وتعرفون أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، عند نزول المطر مثل هذه الليلة المباركة، وقت السحر، ساعة الجمعة، أوقات جاء ذكرها في السنة. فيخصص المسلم وقتا يدعو به في يومه. فقال: أجعل لك ربع صلاتي. فقال يعني مثلا قل أنه حدد مثلا ساعة، فقال: أجعل لك ربع صلاتي، يعني ربع ساعة كله صلاة عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. إن جعلت ربع الوقت كله دعاء صلاة علي لك ذلك كما تشاء، وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلث. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، هذا الوقت الذي خصصته للدعاء أجعله كله صلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الله أكبر. تكفى همك، تكفى ما أهمك. وهذه مشكلتنا، نحن دائما عندنا أشياء تهمنا، ويغفر ذنبك. انظر إلى فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما أورده ابن كثير قال حديث آخر، قال الإمام أحمد، وهو أيضا عند النسائي بسند صحة والألباني وغيره، عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك. قال إنه أتاني الملك، إنه أتاني الملك، فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال بلى. فضل عظيم، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليك عشر مرات. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن معنى الصلاة، أن معنى صلاة الله عز وجل على نبيه وعلى عباده هو الثناء عليهم في الملأ الأعلى، ملأ الملائكة. وأورد أيضا ما رواه الإمام أحمد والنسائي وحسنه الألباني عن أبي طلحة الأنصاري قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، فقالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر؟ قال أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه بها عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها. قال ابن كثير وهذا إسناد جيد، وهذا أيضا إسناد جيد ولم يخرجه. هذا الحديث فيه زيادة على الحديث الذي قبل، فيه أربعة أمور: من صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه عشر مرات، وهو قوله ورد عليه مثلها، يعني إذا صلى على النبي صلى الله عليه أثنى عليه في الملأ الأعلى عشر مرات، وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. فضل عظيم يا أخوان، تقول اللهم صلي وسلم على محمد تكتب لك عشر حسنات، تمحى عنك عشر سيئات، ترفع عشر درجات، يصلي عليك الله عشر مرات. فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ابن كثير حديث آخر روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والله فضل عظيم، اللهم صلي وسلم على محمد. يا أخي يصلي الله عليك، يثني عليك، وين؟ في الملأ الأعلى. ما الذي يثني عليك؟ رب العالمين، رب العزة والجلال جل وعلا، وفي الملأ الأعلى ملأ الملائكة المقربين، ويثني عليك بخير بسبب هذه الصلاة عشر مرات. فاستكثروا من الحسنات. ثم أورد أيضا ابن كثير ما رواه الإمام أحمد، أو نؤجل الكلام عليه حتى مع الحديث الأخرى في مسألة سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، ستأتي أحاديث في ذلك. ثم قال أو ذكر حديث، ثم قال حديث آخر قال أبو داود الطيالسي حدثنا أبو سلمة الخراساني وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فليصلي علي، ومن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا. من ذكرت عنده فليصلي علي، وهذا أمر، والأصل الأمر أنه يقتضي الوجوب، فإذا ذكر النبي عندك فصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا وقال الإمام أحمد وهو أيضا عند البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هو البخيل، وحديث آخر ذكره ابن كثير قال الإمام أحمد والحديث صححه الألباني عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. نعم هذا بخيل، هذا أبخل الناس. لماذا؟ لأنك ما تصلي عليه مجانا، إذا صليت عليه يحصل لك أربع فوائد، أنت عشر حسنات لك تكتب وتمحى 10 سيئات وترفع 10 درجات ويثني الله عليك في الملأ الأعلى. فمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهو بخيل، بل هو أبخل الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر له طريقا آخر عند إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسنده صحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وذكر أيضا ما رواه الترمذي وصححه، وقال حسن غريب وصححه الألباني، وأيضا رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنف امرئ أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلق قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. ومعنى رغم يعني التصق بالرغام، والرغام هو التراب، وهذا دعاء عليه. ومنهم أرغم الله أنف من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثم ذكر ابن كثير حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وقد قدمنا الكلام عليها، وأن من العلماء من قال يجب كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه، وقال بعضهم أنه إنما يجب في العمر مرة واحدة، ومنهم من قال أنه يندب، لا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستحسن كلما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم عنده أن يصلي عليه، وهذا هو الذي يسع الناس. والحمد لله المسلمون يذكرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما وأبدا، فلا تفرط ولا تفوت الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ذكره أيضا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون في مجالسنا، فما نجلس مجلسا إلا نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. قال روى الترمذي والحديث أيضا صححه الألباني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. والترة هي الحسرة والندامة والنقص، فما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله ولا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان هذا المجلس ترة عليهم يوم القيامة، حسرة وندامة أنهم ما ذكروا الله ولا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيه لعظم أجر ذلك عند الله جل وعلا. ومرت معنا أحاديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد، وهو أن الصحابة قالوا: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء في بعض الروايات أن ذلك في التشهد، قالوا: علمنا في التشهد كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فذهب أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير من الصلاة أنه مشروع، لكن منهم من قال أنه مندوب، ومنهم من قال أنه فرض. فإذا لم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير فصلاته باطلة، وهذا قال به الإمام الشافعي والإمام أحمد وجمع من أهل العلم. لكن بقي هل يصلى عليه، هذه مسألة ما ذكرناها فاتني التنبيه عليها، هل يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول أم لا؟ قال بعضهم: لا يصلى عليه. والصواب أنه يصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم حتى في التشهد الأول، ويسن ذلك. وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، وذهب إليه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وحجتهم قالوا الصحابة قالوا للنبي علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليه، يعني في التشهد، وما قالوا في التشهد الأخير. فالنبي قال قولوا، أي في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الحديث، وما قال وذلك في التشهد الأخير فقط. فهذا تخصيص للنص أو تقييد للمطلق وتخصيص للعام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف يسلمون وهم يسلمون في التشهد الأول وفي التشهد الثاني قال قولوا اللهم صل على محمد. فإذا تيسر لك، إذا كنت أنت إماما سواء للناس أو لنفسك، فبعد أن تتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ما يأخذ منك وقت، ما يأخذ منك وقت، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لو كنت خلف الإمام، إذا أمكنك أن تأتي بذلك فصلي أيضا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر ابن كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان، قال فمنه بعد النداء للصلاة للحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو أيضا عند مسلم من حديث عبد الرحمن بن جبير يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وفي طريق آخر للحديث من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. إذن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، أولها إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا أنه ورد في الحيعلتين أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما في البخاري وغيره، وإلا إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه جاء الحديث في ذلك في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الصلاة وحي على الفلاح حي على الفلاح، هذا مستثنى بالنص، وما سوى ذلك تقول مثل ما يقول المؤذن. طيب إذا قال المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ماذا تقول؟ قال فقولوا مثل ما يقول، إلا إذا استثنى الدليل شيء، ما استثنى الصلاة خير من النوم، فإذا قال الصلاة خير من النوم فقل الصلاة خير من النوم. وهناك بعض الأقوال بعضهم يقول قل صدقت وبررت، لا هذا يذكر عن بعض الصحابة لكن ضعيف، لكن يكفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا مثل ما يقول الصلاة خير من النوم، نقول الصلاة خير من النوم. إذن هذا الحديث مطلق فقولوا مثل ما يقول، إلا ما خصه الدليل في الحيعلتين فقط، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولأن فيها يعني بيان أنك مستعد، يعني أنا سأقوم ولا حول لي ولا قوة إلا بالله، فأسأل الله بحوله وقوته أن يعينني على القيام إلى الصلاة. وهذا دليل الصلاة تحتاج إلى عزيمة إذا سمعت المؤذن، من بعض الناس ما يزين يعني ما يكون النوم جيدا عنده إلا بعد أن يسمع الأذان، أو ما يطيب له الحديث في المجلس إلا إذا سمع الأذان، لا استعن بالله قل لا حول ولا قوة إلا بالله وقم. وقد ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أو كان رأيت هذا منه أكثر من مرة، أنه يكون في الدرس أو في المجلس فإذا أذن المؤذن قطعه وقام، خاصة إذا كان في بيته قطع الحديث من الأذان، قد يكون بين الأذان والإقامة ثلث ساعة ونحو من ذلك، لأن معناه أقبل على الصلاة، هلما حي أقبل هلما إلى الصلاة. بعض الناس يتأخر للإقامة، لا، الإقامة إعلام بقيام الصلاة، لكن يحتاج تتهيأ أنت قبل الصلاة، تتوضأ، تمشي إلى المسجد، حود نفسك يا أخي على الخير وتحمد العاقبة في الدنيا والآخرة. قال وفيه أيضا من الفوائد أنه قال فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، هكذا في هذا الحديث. ومن هنا نعلم أن من السنة أنك تقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، وإذا ختم الأذان وقال لا إله إلا الله تقول مثل ما يقول لا إله إلا الله، ثم تقول اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد، أو تقول اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية هي أفضل الصيغ، لكن لو اكتفيت باللهم صلي وسلم على محمد ثم دعوت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره فحسن. لكن يا أخي لا تفرط في هذا، بعد الأذان ما تبدأ بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، لأن النبي قال ثم صلوا علي فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة، ثم سلوا، هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الحديث إلى آخره، سلوا لي الوسيلة. والوسيلة سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها في أحاديث أخرى، وبين أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شرفه الله بذلك لأنه أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، يعني عبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هكذا تطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تريد تنالك شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حقق التوحيد أولا، كما في البخاري لما قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهنا قال فقولوا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا لي الوسيلة فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. ولهذا يتبين أن ما يفعله البعض من قوله يا رسول الله الشفاعة، الشفاعة يا رسول الله، أو قول بعض العامة يا محمد شفعك أو ما شبه ذلك، أنه خطأ لا يجوز، لأن الشفاعة ملك الله، فتقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم أورد ما يدل على الصلاة عند دخول المسجد، ابن كثير رحمه الله من استيعابه للأحاديث يذكر الأحاديث التي وردت والأعمال التي تشرع الصلاة عندها. قال ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه للحديث الذي رواه الإمام أحمد وساق بسنده عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. والحديث في سنده ضعف لكنه حسن بمجموع شواهده، له شواهد تشهد لصحته، وهو حديث صحيح المعنى، أن من السنة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما تدخل المسجد وحينما تخرج، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا عند الدخول، وعند الخروج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك. ورد أيضا بعض الأذكار مثل يعني عند دخول المسجد مثل أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وأيضا ورد في الخروج أنه حينما يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك اللهم اعصمني من الشيطان أيضا، جاء في رواية صحيحة. فينبغي للمسلم أن يتحفظ هذه الأذكار وهذه الدعوات المباركة التي تقال عند دخول المسجد وخروجه وعند الصباح والمساء وعند النوم وغيرها. ثم قال ومن ذلك الصلاة عليه، قال وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخير. ومن ذهب إلى ذلك من العلماء مع الشافعي رحمه الله. وأما التشهد الأول فلا تجب فيه قولا واحدا، وهل تستحب على قولين للشافعي، لكن هي مشروعة، لكن هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ وأما من يقول لا ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول تتوقف، هذا قول بلا دليل. قال ومن ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجنازة، فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب أو فاتحة الكتاب، وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وقال الشافعي رحمه الله حدثنا مطرف، يعني الحديث هذا رواه الشافعي وساق بسنده عن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رواية الصحابي عن الصحابي، لأن سهل بن حنيف رضي الله عنه صحابي جليل. قال أن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخلص الدعاء للجنازة، وفي التكبيرات لا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سرا في نفسه. ورواه النسائي، وهذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح، والحديث صحيح. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تقول؟ خذوا قاعدة يا أخوان، أفضل الصفات والهيئات الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لكن لو استعجل الإمام أقل ما تكون تقول اللهم صل على محمد أو اللهم صل وسلم على محمد على الأقل، لأنه حصلت الصلاة. ثم في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة، وجاء عن ابن عباس أنه قرأ سورة بعدها، جاء بعض الروايات أنه قرأ قل أعوذ برب الناس. فلو أنك انتهيت من الفاتحة والإمام لا يزال يقرأ لك أن تقرأ قل هو الله أحد وما شابه ذلك، ثم بعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت وتجتهد في الدعاء له، ثم بعد الرابعة تكبر وتسلم. وقال بعضهم أنك تقول، وكما مر معنا أنه قال يقول اللهم لا تحرمنا أجره، لكن إسناد فيه شيء. ثم قال ومن ذلك في صلاة العيد. قال إسماعيل القاضي، إسماعيل القاضي له كتاب يا أخوان قيم اسمه فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حققه الشيخ الألباني، ورقات معدودة ما هو كبير، فقرأه في مجلس، كتاب عظيم النفع، اشتمل على أحاديث عظيمة وكثيرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قدمنا أهمية كتاب جلاء، نعم كتاب ابن القيم رحمه الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن ذلك في صلاة العيد، قال إسماعيل القاضي وساق بسنده عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة يوما قبل العيد فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع. قال حذيفة: وأبو موسى صدق أبو عبد الرحمن، سناده صحيح. هذا الحديث يدل على أيضا أنه في تكبيرات العيد أن الإنسان بعدما يكبر يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التكبيرات الزوائد، وبعض أهل العلم يصحح هذا الحديث وبعضهم يضعف هذا. وهو على كل حال لو صح له حكم الرفع، لأن الصحابة لا يقولون هذا باجتهادهم. ومنها قال: ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الترمذي ساق بسنده عن عمر بن الخطاب قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد حتى يصلى علي. الحديث والحديث حسن بمجموع طرقه أو صحيح لغيره، وهو أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الدعاء موقوف. ومر معنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دعا ثم سكت، قال: عجل هذا عجل هذا، ثم قال: إذا دعوت فصلي على نبيك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من آداب الدعاء ومن أسباب استجابة الدعاء، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء. مر معنا الحديث: فليمجد ربه وليصلي على النبي، تثني على الله تحمده وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتصلي على النبي في آخره. واستحب بعض أهل العلم أيضا يستحب في وسطه، فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره، لأن هذا من أسباب إجابة الدعاء. قال: ومن ذلك دعاء القنوت، ذكر طبعا حديث. قال: ومن ذلك دعاء القنوت لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي الجوزاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وهذا الحديث صححه الأئمة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني وغيرهم من أهل العلم. قال: وزاد النسائي في سننه بعد هذا: وصلى الله على النبي محمد. هذا محل الشاهد، أنه بعد أن ينتهي من هذا من دعاء القنوت يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا السند فيه مقال، لكن لا شك أن الدعاء والقنوت أن هذا دعاء، والدعاء يشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما مرت الأحاديث. فمن السنة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء القنوت، سواء في أول الدعاء أو في آخر الدعاء، صلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء. وفيه أيضا أنه ليس من السنة إطالة دعاء القنوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن هذه الدعوات ما تتم سطرين فقط، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنت كل ليلة. ولهذا نعلم أن الذين يطيلون في القنوت وخاصة في رمضان أن هذا مخالف للسنة، لأن الصلاة كلها دعاء، فيدعو دعاء ويقنت لكن لا يطيل بحيث يشق على الناس ويمل الناس. قال: ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال الإمام أحمد، وهو أيضا عند أبي داود والنسائي بسند صحيح، عن جابر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني صرت رميما هكذا ظنوا. يعني قد بليت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وجاء بلفظ آخر أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. إذن هذا من السنة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وهذه هي السنة الوحيدة من سنن الجمعة التي تبدأ ليلة الجمعة. أما بقية السنن التي وردت من الاغتسال والدعاء الخاص بساعة الجمعة هذه كلها بعد طلوع فجر يوم الجمعة. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن تشرع بمغيب شمس يوم الخميس ليلة الجمعة. يسن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الفوائد يا أخوان أنك لا تكتفي بالصلاة إذا جاء ذكر النبي، بل صلي وسلم، لأن الآية التي مرت معنا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذه السنة تجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ابن كثير ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو داود ساق بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. تفرد به أبو داود وصححه النووي في الأذكار. وأيضا روى أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. هذان الحديثان فيهما فوائد عظيمة. الأول مشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه إذا سلمت عليه رد الله عليه روحه ورد عليك السلام وإن كنت لا تسمعه. وسيأتي في حديث أن لله ملائكة سيحين يبلغوني من أمة السلام. وفيه أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت بعيدا، وهذا من فضل الله ورحمته. لو كان ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تبلغه الصلاة إلا إذا جئت عند قبره لكان أكثر الناس ما يستطيع هذا. ولكن قال صلوا علي حيثما كنتم، حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وهذا من فضل الله عز وجل. ولهذا يتبين قول بعض الإخوة أقول إن المسلم إذا صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاتك ولو كنت في آخر الدنيا. ومن هنا بعض الإخوة إذا ذهب رجل من عندهم للعمرة أو للحج قالوا له إذا جئت النبي سلم لنا عليه، سلم لنا عليه. نقول لا، هذا ما هو مشروع. أنت متى بحاجة إلى أن تنصي فلان وفلان؟ النبي يقول ما من رجل من أمتي يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وقال لله ملائكة سياحين أحسن من هذا الرجل الذي توصيه، ملائكة يبلغوني من أمتي السلام، ما أنت بحاجة أن تقول مثل هذا. وأيضا أيضا لم يثبت لا عن الصحابة ولا عن التابعين، فينبغي المسلم أن يكون متبعا. ثم أورد المؤلف رحمه الله أيضا نعم الحديث الذي أشرت إليه. قال وقد قال الإمام أحمد حدثنا وكيع وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. والحمد لله على ذلك. ثم قال أصحابنا ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما روى الشافعي والدارقطني عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. لكن يعني في سنده مقال وجاء عن جمع من السلف تضعيف الحديث وقالوا إنه ليس بشيء. وأيضا قال: هل يصلى عليه عند الطواف؟ قال إسماعيل القاضي وساق بسنده عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعا وصلوا عند المقام ركعتين ثم أتوا الصفاء فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا سبع تكبيرات فكبروا سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد لله وثناء عليه وصلاة على النبي ومسألة لنفسك وعلى المروة مثل ذلك. وهذا الأثر صححه الألباني. والمعروف أن الإنسان إذا صعد الصفا أنه يحمد الله ثلاثا ويكبر ثلاثا ثم يقول الدعاء، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا إذا كان أول مرة يأتي الصفا فإنه يتلو الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. لكن عند المروة ما تتلو الآية، وعند الصفا مرة ثانية وثالثة ما تتلو الآية. عندما تأتي الصفا أول مرة تتلو الآية وبعد ذلك تقول الدعاء الوارد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما شئت، ثم تكرر هذا الدعاء، ثم تدعو بما شئت، ثم تكرر هذا الدعاء، ثم تدعو بما شئت. ولهذا من الخطأ بعض الناس يستعجل بس يطلع على الصفا ثم يمشي، وعلى المروة كذلك. قف يا أخي للدعاء، قدوتك صلى الله عليه وسلم وقف للدعاء، إلا إذا كان هناك زحام أو يخشى أن يحصل ضرر ومفسدة، فدائما درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أيضا من المخالفات عند الصعود على الصفا أن بعض الناس يكبر حين التكبير يكبر جهة البيت كأنه صلاة. لا لا، ترفع يديك للدعاء وتكبر ويديك مرفوعة تلقاء وجهك، لأن هذا دعاء. ومما أورده أيضا وإن كان يعني في سنده قال: الصلاة عند الذبح، ويستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله عند الذبح، وسأنس بقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال بعض المفسرين: يقول الله تعالى: لا أذكر إلا ذكرت معي. وخالفهم بذلك الجمهور وقالوا: هذا موطن يفرد فيه ذكر الرب تعالى كما عند الأكل والدخول والوقاء وغير ذلك مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عند الذبح تقول بسم الله والله أكبر فقط، ما ثبت هذا، اجتهاد يقابل النص. والنبي نحر 67 بدنة في يده عام حجة الوداع، وما جاء أنه صلى، وإنما يسمي الله ويكبر فقط. وأشار المؤلف أيضا إلى مسألة وهي الصلاة على سائر الأنبياء، وقال قال القاضي إسماعيل وساق بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. قال ابن القيم: الحديث له شواهد ومثله يصلح للاستشهاد، وإسناد ضعيف لكن له شواهد. فينبغي إذا ذكر الأنبياء أن يصلى ويسلم عليهم، ولو أنه اكتفى بالسلام عليهم لا حرج، ولو قال: قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم فهو حسن، ولو قال: قال إبراهيم عليه السلام فحسن أيضا. وذكر مسألة نذكرها للتنبيه عليها، قال: ومن ذلك أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن إن صح الخبر في ذلك، على أن الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قد رواه في صحيحه وساق بسنده عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير. إسناده غريب وفي ثبوته نظر، هذا ما في دليل. إذا طنت الأذن سمعت صوت فيها ما يحتاج أن تقول اللهم صل على محمد ولا أن تذكر الله، ما ورد في هذا شيء، الوارد في هذا ضعيف. ثم قال مسألة: وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه. والله أعلم.